الطلاق في حال الحيض يعتبر طلاق بدعة. الطلاق في حال الحيض تقدمت أو أتى تنبيه من بعض إخواننا في الله يعتبر بدعة، واختلف العلماء أيقع أم لا يقع، والصحيح أنه يقع كما ذكر هذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وذكر بل في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أنها حسبت عليه تطليقة.